إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، أعني سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. وهذه الأحرف المقطعة في أوائل السور التي ذكرت الأحرف المقطعة في أوائلها، للعلماء فيها كلام كثير، فمنهم من يقول مؤثرا السلامة الله أعلم بمراده، ومنهم من يقول إنها سيقت مساقها هذا من أجل الدلالة على إعجاز القرآن، إذ إن القرآن قرآن عربي مبين، وهذه اللغة العربية هم يمتلكون مقادتها، حتى إنهم ليقادون من ألسنتهم، وقد بلغوا مبلغا لا يدانى من الفصاحة والبلاغة في العصر الذي أنزل الله رب العالمين فيه القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وتحداهم الله رب العالمين أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم فدمغوا بالعجز أبدا. قال ربنا جلت قدرته: حاميم. ثم أقسم بالقرآن العظيم والكتاب المبين، فهذا قسم بالقرآن المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه، أنه أقسم بالقرآن المبين أنه أنزله في ليلة مباركة، فهذا مقسم عليه، قسم من الله تبارك وتعالى عظيم. والكتاب المبين، هذا قسم، فيقسم الله رب العالمين بالقرآن. ووصف الله رب العالمين الكتاب أي القرآن بأنه مبين، فهو القرآن البين الواضح الفارق بين طريق الهدى وطريق الضلال، البين في إعجازه، الواضح في أحكامه وفي جوابه. لهذا القسم يقول ربنا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن، والكتاب المبين إنا أنزلناه أي أنزلنا الكتاب المبين أي القرآن العظيم في ليلة مباركة كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر. قال قتادة وابن زيد: هي ليلة القدر، أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما أي تفاريق، آيات آيات، وسورا سورا، على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نيف وعشرين سنة. إنا كنا منذرين، يعني لينذر به قوما عمتهم الضلالة وغلبت عليهم الشقاوة. إنا كنا منذرين، يعني بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر من شهر رمضان، فنزل جملة أنزله الله رب العالمين من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في نيف وعشرين سنة نجوما نجوما. إنا كنا منذرين بهذا القرآن العظيم قوما عمتهم الضلالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيها أي في تلك الليلة المباركة يفرق أي يفصل كل أمر حكيم، كل أمر محكم. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجات، يقال يحج فلان ويحج فلان، هذا يكتب نسخة، يكتب نسخة في التقدير السنوي، هذا هو ما يسميه العلماء بالتقدير السنوي، وهو أن الملائكة يكتبون نسخة مما هو كائن في السنة، في ليلة القدر تنسخ تلك النسخة من اللوح المحفوظ. هنالك تقدير عمري تقدير عمري وقع أزلا، وذلك عندما أخرج الله رب العالمين من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأخذ الله رب العالمين علينا العهد يوم الميثاق مرة في العمر في عالم الذر، ثم هنالك تقدير آخر في الرحم يكون نطفة 40 وعلقة ومضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فهذا تقدير عمري، وذلك التقدير العمري الأزلي في عالم الذر. ثم هنالك تقدير سنوي، وهو ما يفرق في الليلة المباركة من كل عام في ليلة القدر. ثم هنالك تقدير يومي، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويغني أقواما ويفقر آخرين، ويعطي أقواما ويحرم آخرين، إلى آخر تصاريفه جل وعلا في خلقه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فيها يعني في الليلة المباركة في ليلة القدر يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم. ولم يصب من قال إنها الليلة المباركة إنها ليلة النصف من شعبان أمرا، أي أنزلنا أمرا، أي هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عندنا، أمرا أي أنزلنا أمرا من عندنا. قال الفراء: نصب على معنى فيها يفرق كل أمر حكيم فرقا وأمرا، أي نأمر أمرا ببيان ذلك، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين، رحمة من ربك، رأفة من الله رب العالمين بخلقه، ونعمة عليهم بما بعث إليهم من الرسل المباركين. وقال الزجاج: أنزلناه في ليلة مباركة للرحمة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. أنزلناه في ليلة مباركة للرحمة، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما. قرأ أهل الكوفة ربي جرا ردا على قوله: من ربك ربي، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، يرد على ربك: رحمة من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما. ورفعه آخرون ردا على قوله: هو السميع العليم سبحانه وتعالى. وقيل على الابتداء: إن كنتم موقنين، إن كنتم موقنين. فجعل الله تبارك وتعالى ذلك كذلك رحمة منه جلت قدرته، وبين ربنا تبارك وتعالى أن ذلك إن كنتم قد أيقنتم أن الله رب السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، لا رب غيره ولا معبود سواه، يحيي الأموات ويميت الأحياء، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، خالقكم وخالق من قبلكم من الأمم، بل هم في شك من هذا القرآن العظيم ومن البعث يلعبون، تحقير لشأنهم، هم يلعبون كالأطفال يتعاجبون، تحقير لشأنهم وإبعادا لهم عن موقف الخطاب. يقول: بل هم في شك يلعبون، يحزؤون به إلى هنا عنه، فارتقب انتظر، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. تقديره هو عذاب إلهي، ويجوز أن يكون حكاية لكلامه بما بعده، أن يقولون: هذا عذاب أليم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، يقولون: هذا عذاب أليم، أو هو عذاب إلهي مؤلم. وفيها تقديرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاندوه وآذوه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فدعا عليهم بالقحط بالجفاف، فأمسك الله رب العالمين غيث السماء ومنع نبت الأرض حتى أكلوا الجيف ولحاء الشجر وأوراقها، وحتى إنهم كانوا ينظرون إلى السماء فمن شدة الجوع لا يرون إلا دخانا ولا دخان. فهذا قول. وقيل ما يغشى الناس حين تقترب النار من المشركين يوم القيامة، فيكون الدخان حقيقة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، لما عذبهم به الله رب العالمين استجابة لدعاء نبيه 7 سنين. وهو صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم وأصابهم من القحط والجذب والجوع ما أصابهم، جاءوا إليه فقالوا يا محمد اتق الرحم، فدعا ربه تبارك وتعالى فكشف عنهم الضر وظلوا على كفرهم به صلى الله عليه وسلم. هذا قول. ويكون الدخان على الحقيقة أيضا فيما يغشى الناس حين تقترب النار من المشركين يوم القيامة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يقولون هذا وهم لا يريدون حقيقة. أنى لهم الذكرى، يعني من أين لهم التذكر والاتعاظ؟ يقول كيف يتذكرون ويتعظون؟ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. والحال أنهم جاءهم رسول مبين، فالواو هنا للحال، وقد جاءهم رسول مبين. أنى لهم الذكرى، يعني كيف يتذكرون ويتعظون؟ والحال أنهم قد جاءهم رسول مبين ظاهر صدقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا صنعوا لما جاءهم الرسول المبين؟ ثم تولوا عنه، أي أعرضوا عنه، وقالوا معلم يعلمه بشر، معلم مجنون، فأعرضوا عنه وبهتوه ورموه بالجنون صلى الله عليه وسلم. فأنى لهم الذكرى، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فكيف يتذكرون وبما يتذكرون وكيف يتعظون وبماذا يتعظون وقد تولوا عنه وقالوا معلم مجنون؟ فقال تعالى إنا كاشف العذاب، أي عذاب الجوع، قليلا، أي زمانا يسيرا. قال مقاتل إلى يوم بدر، إنكم عائدون، يعني لستم بصادقين في قولكم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنتم تعبثون تكذبون. إنا كاشف العذاب قليلا، سنرفع عنكم عذاب الجوع، قليلا يسيرا من الزمان. قال مقاتل إلى يوم بدر، إنكم عائدون، يعني إلى كفركم. فلما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم عادوا، إنكم عائدون إلى كفركم. والمقصود أنهم لا يفون بعهده، يعني هذا الذي يقوله الله تبارك وتعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، المقصود أنكم لن تفوا بالعهد ولن تصدقوا في الوعد، وأنكم تقولون ذلك في حال العجز تضرعا إلى الله تعالى. فإذا زال الخوف عدتم إلى الكفر وقلدتم الأسلاف. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى، وهو يوم بدر، وهذا مستبعد لأن الوصف بالكبرى ينفي ذلك، الكبرى التي لا أكبر منها، فحذف المفضل عليه للتعميم. يوم نبطش البطشة الكبرى، فلم يكن ما وقع في بدر هو البطشة الكبرى، وإنما ذلك هو يوم القيامة. يوم نبطش البطشة الكبرى، وهو الظاهر أيضا، لأن الانتقام يكون أتم يوم القيامة. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني إنا منتقمون انتقاما لا أتم منه، ذلك لا يكون إلى يوم القيامة. فمن قال إنه هو يوم بدر، إنا كاشف العذاب قليلا، يعني إلى يوم بدر لما كشف عنهم عذاب الجوع وأمهلهم إلى يوم بدر، إنكم عائدون، يعني إلى كفركم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم بدر، هذا قول ابن مسعود وأكثر العلماء والحسن كذلك، كلهم قالوا هو يوم القيامة، وأما مقاتل فقال هو يوم بدر، وروى عكرمة ذلك عن ابن عباس أيضا، وهو الصواب الظاهر إن شاء الله. ولقد فتنا، أي بلونا واختبرنا، قبلهم قبل هؤلاء قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، وترى أيضا أن الله تبارك وتعالى يخوفهم ويحذرهم عاقبة الكفر بذكر ما وقع للأمم السالفة قبلهم. ولقد فتنا أي بلونا واختبرنا قبلهم قبل هؤلاء قوم فرعون وجاءهم رسول كريم على الله تبارك وتعالى وهو موسى ابن عمران كليم الرحمن أن أدوا إلي عباد الله، يعني قال لقوم فرعون أدوا إلي عباد الله يعني بني إسرائيل أطلقوهم ولا تعذبوه إني لكم رسول أمين. قال هذا موسى الرسول الكريم وجاءهم رسول كريم، قال لهم أدوا إلي عباد الله أي أطلقوهم ولا تعذبوهم إني لكم رسول أمين، أمين على الوحي مؤتمن عليه لا يتهم، وأنا لكم ناصح فاقبلوا نصحي وإلا عذبتم ونزلت بكم نقمة ربكم. وألا تعلوا على الله أي لا تتجبروا عليه بترك طاعته، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، يعني ببرهان بين وحجة واضحة على صدق قول. فلما قال ذلك توعدوه بالقتل، فقال إني عذت بربي وربكم أن ترجموه يعني أن تقتلوه. وقال ابن عباس ترجمون تشتمون وتقولون هو ساحر، وقال قتادة ترجموني بالحجارة، كأنهم توعدوه بالقتل فاستعاذ بالله تبارك وتعالى. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني فاتركوني لا معي ولا علي، فاعتزلون لا تكونوا معي ولا تكونوا علي. وقال ابن عباس فاعتزلوا أذايا باليد واللسان فلم يؤمن، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون كافرون، فأجابه الله وأمره أن يسري فأسري، وهو السير ليلة، فأسري بعبادي يعني فأوحينا إليه أن اسري بعبادي ليلة أي ببني إسرائيل إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وملأه وقومه، واترك البحر إذا قطعته وجزته أنت وأصحابك، واترك البحر رهوا يعني ساكنا على حالته وهيئته التي كان عليها عندما جزته وعبرته أنت وبنو إسرائيل، دعه على حاله، لا تضرب البحر بعد ذلك بعصاك لكي يلتئم الماء ويعود كما كان، دعه على حاله، اترك البحر رهوا ساكنا على حالته وهيئته بعد أن ضربته ودخلته. ومعناه لا تأمره أن يرجع، اتركه حتى يدخله آل فرعون. وأصل الرهو السكون، اترك البحر رهوا ساكنا. وقال مقاتل معناه اترك البحر راهيا أي ساكنا، فسمى بالمصدر يعني أتى بالمصدر وهو الرهو وأراد راهيا يعني ساكنا. والوصف بالمصدر فن من فنون التعبير البلاغي في هذه اللغة الشريفة. واترك البحر رهوا، اترك البحر راهيا ساكنا أي ذا رهو ذا سكون. قال تعب اتركه طريقا كما جزته وعبرته مع بني إسرائيل، أو اتركه طريقا يابسا كما كان. وقال قتاده لما قطع موسى البحر عطف أي عاد ليضرب البحر بعصاه ليلتئم حتى لا يدركه فرعون وجنده، وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده، فقيل له اترك البحر رهوا كما هو إنهم جند مغرقون. فأخبر الله رب العالمين موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه في تركه كما جاوزه، لأنه ربما جاء إلى الخاطر. واترك البحر رهوا، إذن يعبرونه كما عبرناه ويدركوننا ويلحقوننا ولا نسبقهم. فقال له ربه جلت قدرته واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، فليطمئن قلبك ولتطمئن قلوب بني إسرائيل في تركه كما جاوزتموه. ثم ذكر ما تركوا بمصر، ما ترك فرعون وقومه بمصر وقد خرجوا تاركينها من أجل أن يدركوا موسى وبني إسرائيل. فقال تعالى كم تركوا، كم للتكثير يعني كثيرا ما تركوا، كم تركوا يعني بعد الغرق، كم تركوا من جنات وعيون من بساتين وحدائق وعيون جاريات وزروع ومزارع عديدة ومقام كريم أي مجلس شريف، فيكثر من هذا الذي تركوه بعد الغرق. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، من بساتين وحدائق وعيون جارية وزروع ومزارع عديدة يانعة ناظرة ومجالس شريفة حسنة. الكريم الحسن، فتركوا الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم، تركوا كل ذلك، ونعمة وتنعم بالعيش ومتعة وعيش الليل، ونعمة كانوا فيها فاكهين ناعمين متفكهين أشرين بطرين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك فالفعل الذي فعلته مع هؤلاء لما دمرت عليهم وأغرقتهم، وتركوا ما تركوا من النعمة الظاهرة والجنات والعيون والزروع والمقام الكريم، وما كانوا فيه متمتعين متنعمين أشرين بطرين، كذلك أفعل بمن عصاني وأورثناها قوما آخرين، يعني بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، هؤلاء المعذبون من المجرمين من فرعون وقومه، ما بكت عليهم السماء والأرض. هذا المنطوق مفهومه أن السماء والأرض تبكي على أقوام سواهم، على الضد من حالهم، فما بكت عليهم السماء والأرض، لأن المؤمن إذا مات كما يقول العلماء تبكي عليه السماء، موضع أو مصعد عمله من السماء، وموضع سجوده وعبادته في الأرض. هؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على فقده، ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليه، فما بكت عليهم السماء والأرض، وما كانوا منظرين، لم ينظروا ويتركوا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها، لا لتوبة ولا لأوبة، لم ينظروا، وما كانوا منظرين، وما كانوا مؤخرين ولا ممهلين إلى وقت آخر يتوبون ويرجعون. ولقد، اللام هي الموطئة للقسم، ولقد، والله لقد، والله لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين المدل الفاضح من قتل الأبناء واستحياء النساء ومن التعب في العمل. فهذا العذاب المهين المذل كان فرعون وملأه يسومون بني إسرائيل سوء هذا العذاب. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من قتل الأبناء واستحياء النساء ومن التعب في العمل من فرعون إنه كان عاليا متكبرا جبارا من المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم من الكافرين، ادعى الربوبية والألوهية. ولقد اخترناهم، يعني مؤمني بني إسرائيل، على علم بهم على العالمين، على عالم زمانهم، ونحن كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه خير أمة أخرجت للناس. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، قال قتادة نعمة بينة من الآيات البينات، ما فيه بلاء مبين، ما فيه نعمة بينة من فلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى والنعم التي أنعمها عليه. وقال ابن زيد ابتلاهم بالرخاء والشدة، وقرأ ويبلوكم بالشر والخير فتنة. إن هؤلاء، رجع الكلام إلى كفار مكة، رجع الكلام إلى كفار مكة، فقال تعالى إن هؤلاء يعني مشركي مكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي لا موتة إلا هذه الموتة التي نموتها في الدنيا ثم لا بعث بعدها، وهو قوله تعالى وما نحن بمنشرين بمبعوثين بعد موتنا. فأتوا بآبائنا الذين ماتوا، فأتوا بآبائنا، الخطاب منهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على سبيل التعجيز، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أننا نبعث أحياء بعد الموت. ثم خوفهم الله رب العالمين مثل عذاب الأمم الخالية، فقال: أهم خير أم قوم تبع؟ هذا استفهام إنكار مع التهديد، مشرب بالتهديد. أهم خير أم قوم تبع؟ يعني ليسوا خيرا منه، وليسوا أقوى ولا أشد ولا أكثر من قوم تبع. وتبع هو تبع الحميري عند قتادة، وكان سار بالجيوش حتى حير الحيرة وبنى سمرقندة، وكان من ملوك اليمن، سمي تبعا لكثرة أتباعه، وكل واحد منهم يسمى تبعا كأنه يتبع صاحبه، فهم التبابعة. وكان هذا الملك يعبد النار فأسلم، ودعا قومه إلى الإسلام وهم حمير فكذبوه. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم من الأمم الخالية الكافرة؟ أهلكناه، إنهم كانوا مجرمين. وهذا تعليل لإهلاكه. الأمم الذين كانوا قبلهم والذين من قبلهم الذين سبقوهم من الأمم العاتية أهلكناه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، يعني للحق، وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاء. إن يوم الفصل، يوم يفصل الرحمن بين العباد، ميقاتهم أجمعين، يوم القيامة موعد حساب الخلائق أجمعين، يوافي الله رب العالمين فيه كل نفس بما كسبت، وذلك في يوم القيامة، في يوم الفصل، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا ينفع قريب قريبة، ولا يدفع عنه شيئا، ولا هم ينصرون، يعني ولا يمنعون من عذاب الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم الرهيب، ولا هم ينصرون، ما لهم من ناصر يومئذ، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، يريد المؤمنين، فإنه يشفع بعضهم لبعض، إنه هو العزيز في انتقامه من أعدائه الرحيم بالمؤمنين. إن شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم لا شجرة أخبث منها ولا أنتن منها ولا أمر منها، طعام الأثيم طعام بالإثم أبو جهل ومن على شاكلته. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر، والمهل دردي الزيت الأسود وراوقه. دردي الزيت يعني ما يترسب في قاع البرميل من تلك الرواسب التي تكون في الزيت، كالمهل يغلي في البطون. قرأ ابن كثير وحفص يغلي بالياء، جعل الفعل للمهل، كالمهل يغلي، فالذي يغلي هو المهل. وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الشجرة، تغلي في البطون، يعني شجرة الزقوم التي هي طعام الأثيم كالمهر تغلي في البطون، أي في بطون الكفار، كغلي الحميم، كالحميم الحار الذي اشتد غليانه ووصل درجة في غليانه لا فوقها درجة. يقول تعالى: خذوه، أي يقال للزبانية خذوه، يعني الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه، أي هذا الأثيم، فاعتلوه. قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر وأبو عمرو بكسر التاء: خذوه فاعتلوه. وقرأ الباقون بضمها، وهما لغتان، أي ادفعوه وسوقوه. يقال عتله يعتله عتلا إذا ساقه بالعنف والدفع والجد إلى سواء الجحيم، أي إلى وسطه. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قال مقاتل: إن خازن النار يضربه على رأسه فينقب رأسه من دماغه، ثم يصب فيه فيما نقب ماء حميما قد انتهى حره. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم يقال له: ذق هذا العذاب، إنك. قرأ الكسائي أنك بفتح الألف، أي لأنك كنت تقول أنا العزيز الكريم. وقرأ الآخرون بكسرها على الابتداء: ذق إنك أنت العزيز الكريم عند قومك بزعمك. وذلك أن أبا جهل وكل من على شاكلة أبي جهل في كل عصر ومصر كان يقول أنا أعز أهل الوادي وأكرمه، فيقال له هذا اللفظ وتقوله له خزنة النار على طريق الاستهزاء والتوبيخ. كان يقول أنا أعز أهل الوادي وأكرمه، فيقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون تشكون فيه ولا تؤمنون به. ثم ذكر مستقر المتقين فقال إن المتقين في مقام أمين، وقرأ أهل المدينة والشام في مقام بضم الميم على المصدر أي في إقامة، وقرأ الآخرون بفتح الميم أي في مجلس أمين، أمنوا فيه من الغير أي من الموت ومن الخروج منه ومن الهرم والتحول حالا بعد حال. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، لا يستدبرون ولا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. كذلك وزوجناهم أي كما أكرمناهم بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم بحور عين أي قرناهم بهن ليس من عقد التزويج، وزوجناهم بحور عين بعقد، لأنه لا يقال زوجته بامرأة. قال أبو عبيدة جعلناهم أزواجا لهن أي جعلناهم اثنين اثنين، والحور هن النساء النقيات البياض. قال مجاهد يحار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء لونهن، فجعل الحور على الاشتقاق من يحار فيهن الطرف. وقال أبو عبيدة الحور إنما هو مشتق من شيء آخر، هن حور بمعنى أنهن شديدات بياض الأعين شديدات سوادها، واحدها أحور إذا كان ذلك في عين الرجل فهو أحور، والمرأة حوراء. والعين بحور هي التي اشتد سواد عينها واشتد بيضاض بياض عينها، فهذه هي الحوراء. والعين جمع عيناء وهي واسعة العينين. وزوجناهم أي قرناهم وجعلناهم اثنين اثنين بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنة. والوصف هنا لأن العين تستملح هذا صحيح، وأيضا لشيء آخر لأن الذي وصفه قبل ربنا تبارك وتعالى من العذاب للكافر المجرم وما يقال له تبكيتا ذق إنك أنت العزيز الكريم وهذا ما كنت به تمتري وتشك ولا تؤمن به، ناسب أن يؤتى بهذه التفاصيل لأن هذه التفاصيل تدل على أن وراءها ما وراءها، فوصف بذلك ودل عليه. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة اشتهوها آمنين من نفادها ومن مضرتها، يدعون فيها بكل فاكهة، والفاكهة ما يتفكه به، بكل فاكهة اشتهوها آمنين من نفادها ومن مضرتها. وقال قتادة آمنين من الموت والأوصاب والشياطين لا يذوقون فيها الموت إلا. ما هذا الاستثناء؟ أهو على الأصل فيه متصل؟ ليس فيها موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء منقطع، لا يذوقون في الجنة الموت إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، هذا استثناء منقطع، فالمستثنى ليس بداخل في المستثنى منه، ولا بد من وجود المناسبة، والمناسبة في الغالب تكون صلاح الفعل للعودة على المذكور، فهنا قد توفرت الشروط، ولا يستقيم السياق بسوى ذلك، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى تكون مما يذوقونه يعني استثنية من الموت الذي وقع فيها، لا يذوقون فيها الموت إطلاقا وإنما باقوا ما باقوا من الموت في الدنيا إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. إنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا من موت في الجنة، لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف إلى أسباب الجنة، أرى مقعده من الجنة وأرى النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى له، ويكون القبر نعيما عليه. فإذا مات السعيد يصير بلطف إلى أسباب الجنة، يلقون الروح والريحان عند الاحتضار وخروج الروح، ويرون منازلهم في الجنة، فكان موتهم في الدنيا كأنه في الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم إياه. هذا تخريج آخر حسن جدا ومليح، والله هذا تخريج مليح. فاستثناء الموت الأولى وهي في الدنيا من موت في الجنة من أين أتى؟ لأن السعيد حين يموت يصير بلطف إلى أسباب الجنة، تلقى روحه الروح والريحان عند الاحتضار، ويرى منزله في الجنة، فكأن موته في الدنيا عندما وقع كأنه في الجنة لاتصاله عند موته في الدنيا بأسباب الجنة ومشاهدته منزله فيها، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، أي فعل ذلك بهم فضلا منه. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه سهلناه، أي القرآن، كناية عن غير مذكور، أنك عندما تقول على ما يعود الضمير، فإنما يسرناه، يسرنا ماذا؟ القرآن، كما قال إنا أنزلناه، فهي كناية عن غير مذكور لأنه معلوم، فالعلم به يغني عن ذكره، لأنه لا فضول في القرآن ولا حشو، كلام الله. فإنما يسرناه، سهلنا القرآن، كناية عن غير مذكور، بلسانك، يعني على لسانك، لعلهم يتذكرون يتعظون، فارتقب فانتظر النصر من ربك، وقيل فانتظر لهم العذاب، إنهم مرتقبون في الجانب المقابل، هم منتظرون قهرك بزعمهم وهيهات. فإنك منصور ومن معك من المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.